ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم إذن فالكلام عن عهد موسى وقطعناهم 12 أسباطا أمما. قوم موسى كانوا كثرة وهم في الأصل أغلبهم من ذرية يعقوب. يعقوب لقبه إسرائيل 12 ولدا كل ولد أصبح رئيسا لقبيلة أو لجماعة. وبالتالي حين يقول الله وقطعناهم أي وقسمناهم وفرقناهم 12 أسباطا أمما أي قبائل. والأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في بني إسماعيل بطول قريش وقبائل العرب كلهم من ولد إسماعيل، فكذلك الأسباط في بني إسرائيل كلهم من ولد يعقوب. فالأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في بني العرب 12 أسباط أمما. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجرة فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم. هذا الكلام حدث في التيه في مدة 40 سنة التي حكم الله عليه يتيهون في الأرض، لكنه من عليهم إذا أرادوا الماء أمر ربنا موسى أن يضرب الحجر بعصا. الحجر إما الحجر الإسلام الجنس فهو يحمل حجرا معاه، إن كانت الإسلام العهد حجر مخصوص مع موسى في كل مكان يضربه، أو الإسلام الجنس أي حجر. الذي يؤيد أنه كان أي حجر أي حجر قال الله أن يضرب بعصاك الحجر فانبجست، وفي سورة البقرة فانفجرت. الكلام في حذر، اضرب بعصاك الحجر فضربه فانفجرت. فضربه أين كلمة فضربه؟ محذوفة. اضرب بعصاك الحجر فانبجست، اضرب بعصاك الحجر فضربه فانفجر أو فانبجست، حذف الكلمة اليدين على أن موسى حين سمع الأمر لم يتردد أو يتشكك أو يتعجب أو يستغرب. يريد ما أضرب حجرا بعصاي، لم يحدث منه تردد، فعرضت الكلمة للإيماء بهذا المعنى. أيضا يبين لك أن ضرب الحجر لم يكن يؤثر في انفجار الماء، نفس الفعل فعل الضرب لا يؤثر بذاته في انفجار الماء، وإنما انفجار الماء بإرادة الله وبكلمة كن فيكون. فانبجست انفجرت منه 12 عين. والغريب أن الله تبارك وتعالى قسم العيون بينهم حتى لا يختلفوا، وكأنهم أهل خلاف وشقاق ولا يمكن أن يرضى منهم أحد. إرضاء بني إسرائيل من الأمور الصعبة، يكفي أنهم لم يرضوا عن الله. حاول ربنا سبحانه وتعالى وأنعم عليهم بكثير من النعم، فاستقبلوا النعم بالوعود، استقبلوا النعم بالكفار. وظللنا عليهم الغمام، الغمام جمع غمامة، السحاب الأبيض الرقيق في السماء. الغريب أن الله تبارك وتعالى سلط الغمام وسخره معهم حيثما ساروا، سار معهم الغمام. سلط معهم الغمام وسخره حيثما ساروا، سار الغمام معهم يظللهم من الشمس، وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسل. المن قيل هو شراب حلو كالعسل، كانوا يجدونه على جذوع الأشجار في الفجر. والسلوى طائر يقال طائر السمان السمانة. وقيل بل النعم امتنان وتسلية، ما أنعم الله عليهم به قيل المن والسلوى، نأخذ من الامتنان من عليهم والسلوى تسليتهم، وقد كان شيئا واحدا. المهم ان الله تبارك وتعالى يمتن عليه ما يقول: وغمنا عليهم الغمام وانزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم. امر اباحة، امر الاكل هنا امر اباحة، كلوا اي كل ما شئت، واحمد الله تبارك وتعالى الذي رزقك. كلوا من طيبات ما رزقناكم. ولم يؤمروا باختزان الطعام، وكان الطعام يأتيهم بصفة مستمرة، ولكن اليهود بما عهد فيهم وركب فيه جبلتهم خزنوا اللحم، لحم الطيور. حين خزنوها دخل اليها الفساد، ولم يكن اللحم يفسد قبل بني اسرائيل. اذا نحرت الشاه وتركتها شهرا في الهواء، مهما تركت اللحم لا يفسد، لا يتلف. لولا بني اسرائيل ما خمد لحم فمد. كنزوه اكل وشبع، اترك لا يتلف. من اتيك برزقك اليوم سوف ياتيك برزق الغد. لكنهم لم يثقوا بالله، فكنزوا اللحم وخزنوه، فادخل الله عليه التلف والفساد. وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. يحكي ربنا تبارك وتعالى انه ما ظلمهم، وما ربك يريد ظلما للعباد، وما ربك يريد ظلما للعبيد، ولكن هم ظلموا انفسهم. هم ظلموا انفسهم بعدم اتباع اوامر الله. الكلام عن بني اسرائيل في القران كثير، ملفت للنظر، لا تكاد تخلو منه صوره من الصور الطوال. شيء ملفت للنظر، وكان الله يخبرنا بعلمه ان العدو الرئيسي للمسلمين الى ان تقوم الساعه هم اليهود، وان عداوتهم يستحيل تنتهي. لتجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا، وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون. غيب لا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، واليهود كانت تعرف النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرف اولادها ويعتقدون فيه، لكنهم حسدوه لانه من العرب وليس منهم، ورغم معرفتهم بصدقه لكنهم انكروا. فارسل الله تبارك وتعالى جبريل بكثير من الاسرار لنبينا صلى الله عليه وسلم عنهم. من الاسرار التي لا يعرفها غيرهم قصة القرية، وقصة القرية التي كانت على الشاطئ قرى، ونقلهم ربنا تبارك وتعالى من قرية الى قرية ومن بلد لبلد، وصدرهم وفتح لهم الامصار. يسمع: واذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم، وكلوا حطة، وادخلوا الدار سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. بس لم يكن يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، هم الذين يعلمونها يتوارثونها من الاباء والاجداد، وعندهم في التوراة اخبارها. قرية ربنا تبارك وتعالى فتحها لهم، قيل هي بالشام، فيها الخير، فيها الذرة، فيها الفاكهة، فيها من كل الثمار. شوط عليهم شروط بسيطة. حين تدخل القرية، قرية كان فيها عمالقة، قرية دخلوها بغير قتال، قرية أباحها الله لها، أباحها الله لهم بغير مبعوث منهم، وطلب منهم أمرا بسيطا. حين تدخل القرية ادخلوها ساجدين متواضعين راكعين. يحمي الرجل رأسه ويدخل متواضعا، أو يدخل ساجد، وهو في دخوله يستغفر الله تبارك وتعالى سائلا المولى عز وجل أن يحط عنه ذنوبه. هذا هو المقصود فقط لا أكثر. وكلوا ما شئتم بعد ذلك من مباحات، واسألهم وكأن الله تبارك وتعالى يخبر. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية من السكون والهدوء والاطمئنان والإقامة وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة. حطة من الحط، حط عنه الحلم أنزله عن ظهرك، أي شأنك يا ربنا حطة، أي أن تحط عنك ذنوبا، أي قولوا قولا يفيد أنكم تائبون مستغفرون تريدون من الله أن يحط عنكم ذنوبكم. وادخلوا الباب سجدا، أي باب القرية متواضعين أو سجدا ساجدين، يغفر لكم خطيئاتكم، تغفر لكم خطيئاتكم، تغفر لكم خطاياكم، تغفر لكم خطيئتكم، فرأت نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. الغريب في الصياغة سنزيد استئناف، كأن الله يقول أعمالكم توفى لكم في الدنيا وفي الآخر. ثم يتفضل ربنا تبارك وتعالى بمزيد فضل وبمزيد إحسان بمحض فضل عليهم فيزيدهم ويعطيهم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم. وهذه الآيات جاءت في البقرة بألفاظ مختلفة اختلاف قليل وشرحت في وقتها، ونحن نذكركم فقط. بدل الذين ظلموا منهم، إذا كان منهم غير الظالمين، كان منهم أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. يؤكد كل ذلك أن الآية خاصة ببعض بني إسرائيل في عصر موسى. بدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم، بدلا من الاستغفار والتوبة دخلوا طامعين، دخلوا بشعين، دخلوا متزحمين، بدل الدخول بتواضع وسجود ويسع بعضهم بعضا، وإنما دخلوا متكاملين، كل يريد أن يحوز أكثر ما يمكن له، طمع تسع. بدلا من الدخول الساجدين دخلوا متكبرين متعاظمين، بدلا من الاستغفار والتوبة قالوا غير ذلك. بدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم، أي على الذين ظلموا، رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. الرجز في الأصل الاضطراب، الاضطراب الشديد عبر به عن العذاب، لأن العذاب يصاحبه اضطراب لا شك، يضطرب أن يعذب، فعبر عن العذاب بالرجز لأنه ملازم له. فأنزل الله عليهم رجزا عذابا من السماء بما كانوا يظلمون، أي بسبب ظلمهم. قيل أن الرجز هو مرض الطاعون أصابهم، فاجتاح منهم ألوف كثيرة، وقيل بالعذاب نوع من العذاب، أنه تبارك وتعالى أعلم. أيها الأخ المسلم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ذلك لأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإن كنت في نعمة وبدأت النعمة تغير، فاعلم أنه بسببك، بعملك، بخطائك، بأصيامك، بكلمة شكرك. أمة في علوم وإذا بها في سفر، إذا بها تستجدي. أمة كانت وكانت وأصبحت بمعاصيهم بأفعالهم، وما ربك بظلام للعبيد. فلابد أن نعلم أن الله تبارك وتعالى لا ينزع من العبد نعمة أبدا أو يقللها إلا بارتكاب العبد لما يستحق ذلك. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول قيد النعم، قال وما قيد النعم يا رسول الله؟ قال الشكر. الشكر، الشكر كأنه حبل تقيد وتوثق به النعمة، فلا تفر ولا تذهب. ثم كان قول الله عز وجل لئن شكرتم لأزيدنكم. قل الله تحكي الآيات أسرار أخرى عن بني إسرائيل. يقول الله تبارك وتعالى عن حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. سر أخطر سر في حياة بني إسرائيل على الإطلاق هذا السر، سر القرية، القرية على البحر، بلد ساحلية على البحر، لا شك أن رزقها أساسا السمك، السمك. فأراد ربنا تبارك وتعالى أن يبتليهم وحدد لهم يوما يمتنعون فيه عن العمل يتفرغون فيه للعبادة كيوم الجمعة للأمة المحمدية. هذا اليوم ينقطعون فيه عن كل شيء إلا العبادة، والقطع يسمى السبت، وثبت القطع، وبالتالي يثبتون أن ينقطعون عن الأعمال، لذا سمي بيوم السبت أي القطع، قطع العمل. إذا نزل الصلاة من يوم الجمعة تفعل إلى ذكر الله وذره، البيع يحرم البيع والشراء والتجارة وما إلى ذلك، فكذلك كان لهم يوم كامل. أما نحن من رحمة الله بنا جعلها ساعة، ساعة. أما هم فقد كان يوم السبت. لكن العصيان والفسق في بعضهم وتقصير الصالحين في النهي عن المنكر جعلهم لا ينقطعون بالكلية ويتحايلون. حين يتحايل العبد على الله تلك علامة فسقه، لأن الله يعلم السر وأخفى، تلك علامة الفسق. أن يسمي الأسماء بغير أسمائها، أن يسمي الأسماء بغير أسمائها، وهذا هو آفة زماننا، تسمية الفجور بالفن وغيره. أنتم تعلمون هؤلاء الذين فسقوا بالتحايل على الله وبلا عصيان ازداد ابتلاؤه لهم. كيف المؤمن يرتب به الله، وكلما هممت بطاعة أعانك وسهلها لك ويسرها لك وحببها إلى قلبك، كما حبب إليهم الإيمان وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان للصحابة، فكذلك يحبب لك الطاعة، ييسرها، يسهلها، يشعرك بلذاتها، ثم يعطيك ويثيبك عليه. أما إذا كان الإنسان على غير المستوى ابتلاه الله، يسر له طريق الشر، سهل له الارتزاق من حرام، صعب عليه الطاعة، عسر عليه طريق الهدى والرشاد بسبب الفسق، فيصعب عليه الامتحان فلا ينجح. وانظر للعبرة في هذه القرية. حين تحايلوا وبدأوا يعتدون في السبت، أمر الله تبارك وتعالى الأسماك أن تمتنع عن الاقتراب من الشاطئ طوال أيام الأسبوع، فيذهبون بسفنهم للصيد ويعودون إلى شيء. ويوم السبت يأمر ربنا تبارك وتعالى ليس الأسماك الصغيرة فقط بل الحيتان أن تذهب إلى الشاطئ وتتلاعب بزعانفها وتخرج زعانفها وتقفز فتصبح كسراع السفينة ظاهرة على الشط، تتلاعب بكثرة لا تحتاج لآلة ولا عبد ولا مجهود، يكفي أن تمسكها بيدك ابتلاء. واسمع، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر اي قريبة من البحر. اذ يعدون في السبت يعدون من العدوان في رأة اخرى يعدون اي يعدون الصيد التحايل. اشارة للتحايل. ما هو التحايل؟ مأمورون بعدم الصيد يوم السبت. اذا ما عليهم الا ان يعدوا الشباك يوم الجمعة وينصبوا الفخاخ حتى اذا جاءت الحيتان يوم السبت شدوا الخيوط وحبسوها. عملوا الحيام، شقوا الحيام، حيام مزارع في المزارع السمكية في الارض، شقوا الارض وجعلوا الحيام وجعلوا لها بوابات من الشباك او من الحبال. تأتي الحيتان يوم السبت، ماذا تفعل؟ تدخل في الحيام يغلقون عليها الابواب ولا ياخذونها، يتركونها اليوم الحد ولا هو لا صاد يوم السبت ولا صاد في يوم السبت. حبسوها يوم السبت واخذوها يوم الحد. حين التحول على الله لا يغضي، انما الاعمال بالنية، والنية سر بين العبد وبين ربه، لا يطلع عليها ملك مقرب فيكتمها ولا شيطان مارد فيرشدها. الوحيد العالم بالنية ربك. الوحيد. إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم. حيتانهم ونسب الحيتان إليهم وهم حيتان الله. حيتانهم. كأن الله سلطها عليهم وسخرها لهم وجعلها من نصيبهم. من نصيبهم إن أطاعوا وامتنعوا عن السبت لجاءتهم في كل يوم مستسلمة راضية بأن تصاب من أجلهم طاعة لله. فإن من شيء إلا يسبح بحمده. وإذا استسلمت لك الدجاجة أو الحمامة وأنت تذبحها أتفق أنها طاعة لله، فسخرت لك تستسلم لك. فأتيهم حيتانهم يوم السبت شرعا اي واضحة ظهر الشارع الواضح. ايضا شرع عليه ظهر عليه ظهر واضح للعيان قريبا شرعا. ويوم لا يثبتون وقرئت ويوم لا يثبتون. يثبتون ويثبتون اي يوم لا يمتنعون عن الاعمال وهي باقي ايام الاسبوع ويوم لا يثبتون اي في الايام غير السبت، في الايام الاخرى غير السبت لا تأتيه. اين الفتنة؟ اين ابتلاء؟ اين ابتلاء؟ الجوع كافر كما قيل، الاولاد تريد الطعام، الحياة صعبة، الانسان لابد ان يأكل محتاج. فاذا خرج للارتزاق ايام الاسبوع ولا يجد مرة في مرة وجاءته الحيتان في يوم السبت شران، ماذا يفعل؟ يبدأ واحد ويجترئ ويأخذ، ثم يبدأ الثاني، ثم تعم المعاصي، ثم تنتشر ويقلد البعض البعض. بدأوا وحين رأوا أن من أخذ الحيتان يوم السبت لم يحدث له شيء، أكل وسعد وأكل أولاده وشبع وتاجر واغتنى ولم يحدث له شيء، فتهاونوا واستهونوا بالسبت وبأمر الله، وبدأ يقلد بعضهم. يقول الله في ختام الآية: كذلك نبلوهم، يبلوه بلاء او بلوة، بلاه يبلوه بلوة وابتلاه ابتلاء امتحنه واختبره. كذلك نبلوهم يعني بهذا الاسلوب الذي حدث في القرية، نمتحنهم بما كانوا يفسقون. كأن الامتحان كان في غاية الصعوبة، امتحان في غاية الصعوبة في غاية الشدة، لابد وان يرخت فيه اكبر عدد. لما صعب عليهم الامتحان؟ لانهم فسقة. اذا استغربت لما امتحنهم الله بهذه الشده؟ امتحان شديد، جوع طوال الاسبوع المباح فيه الصيد، لا سمك ولا شيء، وفي يوم السبت تاتي الحساب تشاغلنا تلاعبنا تحاورنا تقترب مننا امتحان صعب لا شك عسير. فلكي تفهم سر عسر الامتحان انهم كانوا فسقه. كان مدرس اذا وجد الطلبه مشاغبون طوال العام لا يستمعون لدروسه ولا يستمعون لشرحه ولا يؤدون الواجبات، فاذا وضع الامتحان في اخر العام ترى كيف يضعه؟ يضعه صعبا صعبا حتى يؤدبهم. اما اذا كانوا طائعين متفهمين يؤدون الواجب ساعدهم في النجاح لانهم بذلوا مجهود. فكذلك يقول الله كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. الاغرب من هذا كله ما حدث كما قلنا ان المنكر يبدا بسيط يرتكب شخص ثم يقلده اخر ثم يزينه المرتكبون لغير المرتكبين يبغونها عوجا. يبدو لو تكفرون كما كفروا لو يضلونكم وما يضلون الا انفسهم. ايات يبين لنا ربنا تبارك وتعالى ان الضال والعاصي يحسد الطائع ويتمنى ان يعصي الطائع كما يعصي هو فيكونون في الكفر سواء في الفسق سواء. من هنا يزين اهل الباطل الباطل لضعاف النفوس فتنتشر المعاصي، فاذا انتشرت المعاصي عم العذاب الجميع ما لم تقل طائفة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وهي الطائفة الناجية. الغريب في الأمر في أمر هذه القرية وذاك السر أنهم حين تفشت المعصية بينهم تفشت وانتشر المنكر الطائعون أرادوا أن يعتذروا قومهم حاولوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هؤلاء الذين يهدون بالحق وبه يهدرون فحين يأسوا اعتزلوهم وأخذوا لأنفسهم مكان منعزل وبنوا بيوتا لأنفسهم ثم بنوا سور فاصل بينهم وبين أهل الفسق وأهل المعصية والطائع منه يخشى على أولاده الصغار من فسق الكبار فاعتزلوا وجحلوا بينهم وبينهم باب سور له باب حتى إذا احتاجوا إلى شيء من التبادل أو الآخر. وفي يوم من الأيام أصبح الطائعون لم يسمعوا صوتا للآخرين. أين الهرج والمرج؟ أين الأهاليج والأغاني والأناشيد؟ أين القبل والزمر؟ أين وأين وأين وأين؟ لم يسمعوا شيئا فتعجبوا سكون كسكون القبر. فتسلقوا الاسوار ينظروا فلم يجدوا انسانا ولا انسانا وانما وجدوا مجموعه من القرود ومجموعه من الخنازير. مسخ الشباب قرده ومسخ الكبار خنازير. الكبير بطيء الحركه بطيء الحركه فالخنزير يلائمه والشباب يلهو ويلعب ويقفز فالقردة تنزله. فمسك الشباب قردة ومسك الكبار خنزير وتعجب الصالحون ما هذا وكيف هذا وحاولوا وفتحوا الأبواب ودخلوا فإذا بالقردة والخنازير تتوجه إليهم وكل قرد يتوجه إلى أحد بعينه يتشمم ثيابه ويبكي وتبكي القردة. ذهب القردة إلى أهلهم وذهب الخنازير إلى أهلهم فعرف القرد أباه وعرف الخنزير أمه فبكوا إليهم وتشمموهم ويبكون حيث لا ينفع الندم حيث لا ينفع الندم. أولاد القردة والخنازير والمسخ له احكام وقال فيه العلماء امورا. هل المسخ انتهى؟ هل المسخ انتهى؟ هل قدرة الله على المسخ انتهت وتلاشت؟ ام هو قادر؟ ازلا ولم يزل. سميع عليم ازلا ولم يزل. امر وناهي ازلا ولم يزل. المعبود الحق ازلا ولم يزل. اعتبروا اعتبروا بما حدث للامم قبلكم. شهر رمضان الذي انزل فيه القران شهر الفوازير، شهر اللعب، شهر اللعب، شهر المسلسلات، شهر السخريه من الدين والمتدينين، شهر اللهو والتلاهي، حتى الكبريهات، حتى برد عرق اعلاناتها في الجرائد، السخور والاسفار على نغمات الشرقيه والشيشه. هل رمضان هو الشيشه يا فتقه يا اصحاب هذه الاعلانات؟ رمضان قيام، رمضان صيام، رمضان ذكر، رمضان عباده، رمضان تفرغ، رمضان قران. شيشه علامه رمضان؟ شيشه علامه رمضان؟ طبله مدفع مسحرات خيمه، خيام في الفنادق يجلس فيها النساء عاريات يشربون الشيشه احتفالا برمضان والشاي الاخضر. ما هذا التدليس؟ حيلة بني اسرائيل في السبت، حيلة بني اسرائيل في السبت، مسختهم قردة وخنازير. كيف تسمون الاسماء بغير تسميتها واسمائها في رمضان؟ بدلا من دروس الدين، بدلا من تعليم الناس دينهم، بدلا من حظهم على الطاعة، بدلا من اعانتهم على الذكر، بدلا من اسماعهم للقرآن والاحاديث النبوية، بدلا من البرامج الدينية، برامج كلها لهم، كلها فسق، كلها فجور. حتى الرابعة صباحا، حتى الرابعة صباحا في مسلسلات وافلام اجنبية ومصرية والى اخره، ومسلسلات وفوازير رقص، امرأة ترقص في الفوازير، رقص رقص حلال. هل هذا فن كما يقولون ويدعون؟ الفسحة يسموا الفجور فن، يسموا الدعارة مسلسلات وفن وثقافة وإرشاد. والله ما لم تنهوا عن هذا المنكر ليسلطن الله عليكم بذنوبكم من لا يخافه ولا يرحمكم. وهكذا رأيتم العلامات، رجل دخل على المصلين فحفظهم برشاشة. كل ما فعلتم الشدد، الشدد، الاعتراض، اللجوء الى مجلس الامن، المفاوضات، كل ما فعلتم هذا. اين الخلفاء؟ اين الخلفاء؟ اين الخليفة الذي بلغه ان اسيرا يعذب في بلاد الفرنجة فارسل اليه اخر قائلا اقسم بالله الذي لا اله الا هو لترسلن الاسير الي معززا مكرما او لارسلن اليك جيشا يكون اوله عندك واخره عندي. اين هؤلاء الناس؟ في الحواديت، في الحكايات، في المسلسلات، في ليالي الحلميه تجدهم، في ليالي الحلميه تجد هؤلاء الخلفاء. في الفوازير، في قيس وليلى، في قيس وليلى، اين عمر؟ اين علي؟ اين الامام الاواب الناطق بالصواب الموافق حكمه حكم الكتاب الذي قال ان لم يحجب نساءك فنزلت ايه الحجاب؟ اين علي؟ اين ليث بن الغالب مظهر العجائب ومفرق الكتائب، من فتح باب خيبر بقبضته واختاره النبي لابنته الصائم بالصيف والمواسي للضيف وضربه بالسيف. أين ذرية هؤلاء؟ أين المتأسين بهم؟ أين السمعية لقوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ أين السمعية لقول الله عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده. أيها الناس، أين الغير على الدين؟ أين الغضب لله؟ أين الغضب لدين الله؟ أين الغضب للقرآن؟ أين الغضب؟ أين الحنية؟ أين ذهبت؟ اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. فمنذ خلق الله تبارك وتعالى الدنيا والخير والشر وتفرعا، فقد خلق الخير سبحانه وتعالى وقدره، وخلق الشر وقدره. وما من زمان إلا وفيه خير وفيه شر. وفي زمن موسى عليه السلام، ورغم ما فعله بنو إسرائيل من تعنت، من أسئلة لا تصح، من طلبهم لرؤية الله عز وجل جهرة، عدم صبرهم على طعام واحد، من سؤالهم أن ينزلوا إلى مصر حيث الفوم، حيث الفوم والعدس والبصل، من طلبهم التخفيف، من رفضهم للتوراة وللتكاليف، رغم كل ذلك لكن الله تبارك وتعالى يقرر أن منهم الصالحون الداعون إلى طريق الحق المتمسكون به، ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يهديون. أمة طائفة من الناس، بنو إسرائيل عاشوا مدة كأمة متماسكة تقوى، جمعهم بنوتهم ليعقوب كما جمعهم موالاة إرسال الأنبياء فيه. فمن بعد موسى ومن بعد هارون توالت فيهم الأنبياء، بل وتولى فيهم الملك، فجمعوا الملك والنبوة. من هنا كانت الأمة الإسرائيلية أمة مجتمعة، يرحلون معا وينتقلون معا ويحاربون معا وهكذا، بعكس أي أمة أخرى قد تتعدد أماكنها. من هنا كانت أهمية بقاء بني إسرائيل في أرض واحدة في نظرهم أهمية قصوى، أهمية قصوى، إذ لا وطن لهم، هم كجنس كجنس، فهم ليسوا مواطنين، أي ليس لهم وطن، ليس لهم أرض، وإنما هم جنس، جنس اليهود، جنس اليهود، بعكس الأمم الأخرى لها أوطانها ولها دينها. أمة النبي صلى الله عليه وسلم منهم العرب ومنهم العجم، ومنهم من هم في الصين ومنهم من هم وراء الصين، في جميع أقطار الأرض أمة محمد عليه الصلاة والسلام مواطنون، لهم أوطانهم وهويتهم وعقيدتهم الإسلام. أما اليهود فهم اليهود بلا وطن، بلا جنسية، بلا هوية، يجمعهم دينهم وليسهم حافظوا عليه. اليهود المشتتون الذين حكم الله عليهم بالتشتت في الأرض، فلا وطن لهم قطعهم ربنا تبارك وتعالى، قطعهم في الأرض. الأمة الوحيدة المقطعة في الأرض، ولاؤهم ليهوديتهم وليس لأوطانهم. فاليهودي يهودي بغض النظر عن جنسيته، لا ولاء له لوطنه أو للبلد التي ولد فيها أو للمكان الذي هو موجود فيه. ولاؤه لمجموعة اليهود، وتلك خاصية يجب الانتباه لها انتباها شديدا.